تفسير الآية 37 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي يا ربنا، أي يا مربينا وخالقنا ورازقنا وراعينا ومرشدنا من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا تمام السعادة في دنيانا وأخرانا، إني أسكنت أي جعلت مكانا للسكن بعضا من ذريتي وهو ابني إسماعيل وأمه هاجر ومن سيولد له، حيث بقية ذريته كإسحاق هم بأرض الشام بوادي ليس به زرع وهو وادي مكة المكرمة، والوادي هو المكان المنخفض بين مرتفعات بجوار بيتك المحرم، أي الذي حرمت التعرض له بسوء توقيرا وتعظيما وفضلته على غيره من الأماكن وجعلته مثابة للناس وأمنا، أي مرجعا يرجعون إليه ويترددون عليه بين الحين والحين من كل مكان في عمرة أو حج، وأمنا لهم أي مكانا آمنا من أي اعتداء يأمن فيه كل من دخله على نفسه وماله وأهله، بينما خارجه قد يعتدى عليه، فهم يجتمعون فيه ويأوون ويلجأون إليه، يتحاورون بينهم في مناخ رباني أخوي ودي آمن فيما يقويهم ويصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة، أي يا ربنا إنني قد فعلت ذلك بأمرك لكي يقيموا الصلاة فيه ويذكرونك ويتعلمون العلم ويعلمونه به ويخدمونه وزواره وعموم الناس حوله من خلاله بكل أنواع الخدمات ونحو ذلك من صور الخير المسعدة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي يا ربنا إني أسكنت بعض ذريتي في جوار بيتك فأسألك أن تجعل قلوبا وعقولا من بعض الناس وهم المؤمنون، لأنهم هم الذين يزورون بيتك لا غيرهم، تميل وتشتاق وتحن وتسرع إليهم وإلى بلدهم مكة بكل حب وتشوق ليشهدوا منافع لهم فينتفعوا ويسعدوا بالصلاة والذكر والحج والعمرة وبتبادل الخبرات والتجارات والعلوم وكل ما فيه صلاحهم وكمالهم وسعاداتهم في الدارين. قوله تعالى: وارزقهم من الثمرات، أي وأعطهم وبلدهم من رزقك الواسع الذي هو بغير حساب وبكرمك وفضلك ورحمتك وبركتك من كل أنواع الثمار والخيرات والاحتياجات والقوى التي تغنيهم وتسعدهم، وقد استجيبت الدعوة حيث هذا المكان المعظم بمكة المكرمة والذي لا ينبت فيه زرع تهوي إليه قلوب وعقول جميع المسلمين وبه كل شيء من أي خير يراد. قوله تعالى: لعلهم يشكرون، أي لعلهم بعد تذكرهم بعض نعمك هذه عليهم أن يشكروك عليها، فإن من شكرك زدته من خيرك وعطائك، أي لكي يشكروا كل نعمك والتي لا تحصى، يشكروها بعقولهم بأن يستشعروا قيمتها، وبألسنتهم بحمدك، وبأعمالهم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى يجدوها دائما باقية وفي كل وفي ازدياد وتنوع كما وعدت سبحانك، ووعدك الصدق بقولك لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون دافعا وتشجيعا للبشر، ليكونوا كلهم كذلك شاكرين عابدين، أي طائعين لربهم وحده، متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم، مستغفرين من أي شر أولا بأول، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو أمر سهل ميسور، لكن لمن أراده واتخذ أسبابه بتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه. لقد يسر الله للناس أسباب الشكر وجعلها واضحة بين أيديهم من خلال كل نعمه ليعينهم عليه، لكي يشكروا فليكونوا كذلك شاكرين، ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.